إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في نسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال العلامة رحمه الله: ولازال الكلام موصولا حول التعليق على النوع 27 الموسوم بمعرفة آداب المحدث. قال رحمه الله: ويستحب للمحدث العارف، نعم عفوا، وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. إذن يستحب في بدء المجلس وفي ختمه الذكر والدعاء، بأن كما سيأتي سيذكر أنه يبسمل ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر، والدعاء كذلك يدعو في أول المجلس وفي آخره، وسيذكر غير ذلك أيضا من قراءة القرآن وغير ذلك مما سيأتي، كما قال العراقي كما ستأتي الأبيات إن شاء الله: أحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع. قال: ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائل. هذا اجتهاد من ابن الصلاح رحمه الله، لهذا قال بعضهم: ما ثبت في السنة أولى، مثل خطبة الحاجة، مثل خطبة الحاجة. قال: ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، بل هو في الحقيقة هكذا قال ابن الصلاح، وهو أعلى شيء في يعني مجالس التحديث أو في الأداء وفي التحمل. ومعنى مجلس الإملاء أن يواعد مثلا المحدث طلاب الحديث موعدا معينا في وقت مثلا معين وفي أيام معينة أن يحدثهم، وإنما كان هذا أرفع أنواع التحديث والتحمل والأداء لما فيه من التيقظ والتحرز والاستعداد، فهو يعني يقارب في زمننا هذا ما يعرف في الدروس العامة والدورات العلمية، فهي لا شك أن الملقي لها يستعد استعدادا تاما، ويعني كما يقولون عندنا في زمننا يحضر للدرس بمراجعة الدروس وسيأتي، فهو يراجع الأسانيد والطرق والمتابعات. وإذا أردت مثالا على هذا فخذ كتاب يعني بعض الكتب التي وجدت من أمال العلماء، لا سيما المحققين منهم مثل الحافظ ابن حجر مثلا، له كتب في الإملاء أو له أشياء قيدت عنه في الإملاء، تجد من الفوائد والنفائس ما الله به عليم. قال: وليتخذ مستمليا، هم قالوا يعني يهتموا بهذا المجلس، بحيث مثلا كلما حدث بحديث يحدث، سيأتي أنه يحدث مثلا عن مشايخ مختلفين ويختار أعلى وأشرف مشايخه ويرتبهم ويحدث عن كل واحد بعالي الإسناد وقصير المتن، ويبين ما فيه من بعض الفوائد العزيزة، ويبين غريب الحديث وما قد يشكل، وبعض ما فيه يعني من علم إلى غير ذلك، ويضبط ما قد يتصحف مثلا بمراجعة كتبه مثلا الشروح وغريب الحديث واللغة، فتكون مجالس على أكمل ما يكون، سواء من جهة التحديث والفوائد الحديثية أو من جهة معاني الأحاديث وما يتعلق بها. قال: وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، وقد انقطع الإملاء زمانا حتى أحياه الله بالحافظ العراقي كما ذكر هذا شراح الألفية، وقال: إن التاج السبكية وولده ولي الدين العراقي الابن، يعني حاول الحافظ زين الدين العراقي أن يحيى سنة الإملاء، فاعتذر وتعلل برغبة الناس عنه وكذا، حتى شرح الله صدره لذلك فبدأه، وواصل بعده الحافظ ابن حجر، وواصل بعده يعني السخاوي، وهكذا استمر الناس، فقالوا: كان قد انقطع زمانا طويلا إلى أن أحياه الله، هكذا قيل، فينظر. نعم، كأن مجالس الإملاء هي مجالس خاصة، ليست مجال أي مجالس تحديث، وإنما يحدث مثلا بطريقة معينة كما تقدم. قال: وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك داب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. قديما لا يوجد ما يعرف عندنا بلاقط الصوت أو مكبر الصوت أو نحو ذلك، فأحيانا ذكر عن بعض المحدثين أن من حضر عنده حرزوا بمئة ألف. مئة ألف الآن يجتمعوا، هذه الأعداد تجتمع على ما لا معنى له من الأشياء التي لا فائدة فيها، وأما هؤلاء كانوا يجتمعون على سماع الحديث. وأيضا غيره حرز بعدد كبير من الآلاف يحضرون من المحابر، سوى غير ذلك من النظار، من النظار أو النظار الذين يحضرون لينظروا فقط لا يكتبون ولا، فكانت أعداد كبيرة. فكيف يعني لا يمكن للمحدث أن يسمعهم جميعا، فيتخذ ما يعرف بالمستملي، يستملي أي يطلب منه أن يملي عليه ثم يرفع هو صوته ويبلغ، بل قد يتعددون، حتى نقل عن بعضهم أنه كان له سبعة من المستملين يأخذ كل منهم عن الآخر حتى يبلغ آخر المجلس. انظر إلى كيف يعني كيف كان الحديث في ذلك الزمان، هذا الإقبال عليه من طلاب الحديث وما له. قال: وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك داب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ضحاك بن مخلد ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين. وليكن مستمليه محصلا متيقظا، يعني يكون صاحب علم وصاحب يقظة، لا يكون جاهلا ولا يكون مغفلا. لماذا؟ قال: كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون، هذه قصة لطيفة يعني مضحكة كما قال السخاوي، ذكر هنا جملة من القصص وصرح قال إلى غير ذلك من القصص المضحكة هكذا بنحو هذا اللفظ يعني. قال: أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال: حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه: يا أبا خالد، هذه كنية يزيد، عدة ابن من؟ يعني ظن أن عدة هذا اسم شيخ له، وهو يقصد عدة يعني عدد من الشيوخ. فقال له ردا لطيفا، فقال له: عدة ابن فقدتك. هذه لطيفة. وليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائما. هذا المستملي ينبغي أن يكون في مكان مرتفع، لأن الارتفاع في المكان يساعد على إبلاغ الصوت، مثل المؤذن. فإن وجد كرسيا يجلس عليه أو شيء فطيب، شيئا نحو ذلك فطيب، إن لم يجد استملى قائما، حتى لأنه لو جلس مثلا على أرض أو كذا فلن يبلغ صوته، سيضعف أيضا. وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف، هذا واضح. لا، ليس له أن يتصرف في لفظ المملي، عندنا المملي وهو الشيخ والمستملي وهو الذي يبلغ، فلا بد أن يتبع المبلغ لفظ الشيخ ولا يغيره، بخلاف بعض المستملين الذين يعني عندهم أوهام وكذا، يسمعون خطأ ويبلغون خطأ ويقرؤون أو يعني ينطقون خطأ وإشكالات، فهذا ينبغي للشيخ أن ينتبه له ويتخذ مستمليا يعني يليق بالحال. والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي، وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين. يعني هذا كلام مهم، يعني يقول المستملي فائدته أن من كان يسمع المملي، أي يسمع الشيخ لكن على ضعف، يسمع صوته لكنه ليس واضحا، فيتأكد منه أكثر بسماع المستملي. طيب، البعيد الذي لا يسمع إلا المستملي، لأن البعيد لن يسمع الشيخ أصلا، سيسمع المستملي فقط، وقد يسمع مستمليا من مستمل، وقد يسمع كما قلنا قبل قليل سبعة مستملين كل واحد يأخذ عن الآخر، فهل له أن يروي عن المملي باعتبار أن هذا مبلغ فقط، أم أنه لا يجوز له أن يروي عن المملي بغير بيان وإلا كان مدلسا؟ عليه أن يبين أنه سمع من مستمليه لا منه هو. لماذا؟ لأنه قد يقع المملي في خطأ، خاصة إذا تعدد قد يقع المستملي في خطأ خاصة إذا تعدد المستملون. وهذه مسألة تقدمت، هل يجوز لك إذا سمعت من المستملي ولم تسمع من المملي أن تروي عن المملي مباشرة من غير بيان، أو يجب عليك أن تبين أنك لم تسمعه منه مباشرة وإنما سمعته من مستمليه تحسبا لأي خطأ يقع وتبيينا للواقع ونزاهة. ذكر الحافظ العراقي هنا، طبعا ابن الصلاح جزم هنا أنه لا يجوز أن تروي، فالعراقي هنا علق عليه في التقييد والإيضاح لما قال قد تقدم في النووي 24، قال والذي قدم هناك أنه حكى هناك قولين أحدهما الجواز والثاني المنع، وقال إن الأول بعيد، فاقتضى كلامه هناك رجحان الامتناع. هذا كلام ابن الصلاح، ويعني كأنه مشى على هذا هنا، قال ليس يستفيد بذلك جواز روايته عن المملي مطلقا من غير بيان. قال العراقي والصواب كما قدمته هناك أنه إن كان المملي يسمع لفظ المستملي فحكم المستملي حكم القارئ على الشيخ. هذا واضح، إذا كان يسمع المملي ويسمع المستملي فالمستملي كأنه قارئ على الشيخ، أنت الآن لأنك تسمع لفظ الشيخ صوت الشيخ وإنما هو يؤكد لك فقط، فيجوز لسامع المستملي أن يرويه عن المملي، لكن لا يجوز، نعم عفوا، إن كان المملي يسمع لفظ المستملي، بمعنى إذا كان الشيخ، هذا تفصيل جميل جميل جميل من الحافظ العراقي، يقول إن كان المملي أي الشيخ يسمع المستملي، الشيخ الآن يملي والمستملي يرفع صوته ويبلغ، إذا كان الشيخ يسمع المستملي هذا فهذا بمنزلة القارئ على الشيخ، لأن المستملي لو أخطأ لرد عليه الشيخ، كما أنك يجوز لك أن تقرأ أن تسمع من الشيخ بقراءة غيرك، أليس كذلك؟ أنت تكون حاضرا في المجلس والشيخ ساكت وطالب من الطلاب يقرأ وأنت حاضر، أليس لك أن تروي عن الشيخ ولا لابد أن تذكر القارئ؟ تروي عن الشيخ مباشرة لكن بالصيغ المناسبة للعرض على الشيخ لمن سمع بقراءة غيره عليه. لماذا؟ لأن الشيخ حاضر لو أخطأ الطالب لرد عليه، فهذا المستملي مثل هذا القارئ تماما، لا فرق بينهما إذا كان الشيخ يسمعه. أما إذا كان كما قلنا الآن مثلا سبعة مستملين، الذي يسمعه الأول هذا مثل قارئ على الشيخ، لكن الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع هناك لا يسمعه الشيخ، لو أخطأ لا يستطيع أن يرد عليه. طيب، قال فيجوز للمستملي فيجوز لسامع المستملي أن يروي عن المملي إذا كان يسمعه الشيخ، لكن لا يجوز أن يقول سمعت ولا أخبرني فلان إملاء، لا يجوز له هذا لأنه هذا مخالف للواقع ولم يسمع الشيخ ولم يخبره مباشرة، وإنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي مباشرة. ولهذا قالوا هذا من فوائد التبكير في مجالس الإملاء وفي الدروس العلمية عموما، إذا بكرت كنت قريبا من الشيخ، رأيت حركاته وسمعت كلامه مباشرة بلا شك، وإذا كان مسموحا بالسؤال يمكن أن تسأل، وأيضا رؤية الشيخ وهو يشرح تثبت المعلومة في قلبك، إذا ضحك إذا كذا في عند موضع معين يساعدك ذلك على التذكر، تأخذ من سمته، نسأل الله أن يعفو عنا يعني عن أهل التأخير من أمثالنا. إنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي، ويجوز أن يقول أخبرنا فلان ويطلق ذلك على الصحيح، لأنه تقدم أن من عرض على الشيخ يجوز أن يقول أخبرنا فلان. وهل يجوز أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه، يعني مثلا حدثنا سمعت أخبرني فلان إملاء قراءة عليه؟ يحتمل أن يقال بالجواز لأن المستملي كالقارئ على الشيخ، ويحتمل أن لا يجوز ذلك لأن موضوع المستملي تبليغ ألفاظ الشيخ وليس قصده القراءة على الشيخ الأول وأظهر كما تقدم هناك، الله أعلم. يعني قال يحتمل أن يقال قراءة عليه، ويحتمل أن لا يقال لأن هذه ليست قراءة عليه حقيقة، هذا إنما هو يبلغ فقط ولا يقرأ عليه. الشاهد أن العراقية استثنى من هذا إذا كان الشيخ يسمع المستملي، أما وهذا يفهم أنه إذا لم يكن يسمعه فكلام ابن الصلاح وجيه في المنع، هذا تفصيل دقيق جدا، لله در علماء الحديث. قال ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ، هذا قال ابن الصلاح، ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم. استدل لهذا بما جاء عن أثر قال محقق فتح المغيث الشيخ عبد الكريم الخضير ومن معه، قال إن إسناده ثقات ينظر، رواه الخطيب في الجامع عن أبي نضرة أنه ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ سورة، وهذا قد يكون أصلا لابتداء المحافل بقراءة القرآن في زمننا هذا، والله أعلم. وقد ذكره العلماء كما ترى هنا الخطيب فمن بعده هنا ابن الصلاح وتبعه العراقي، سيأتي إن شاء الله بعد قليل فيه، واستحسن البدء بقارئ تلا، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط. هذا استدل له بحديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لو استنصت الناس، فإذا كان هناك لغط في المجلس يستنصتهم أي يأمرهم بالإنصات والسكوت ليسمعوا الحديث، ثم يبسمل الشيخ، يعني يبسمل ويحمد الله تبارك، عفوا المستملي يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الأبلغ في ذلك كما تقدم، ثم يقبل على المحدث الشيخ المملي ويقول: من ذكرت، أي من الشيوخ، أو ما ذكرت من الأحاديث، كما فسره السخاوي صريحا، رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، والله أعلم. يدعو للشيخ وقالوا يقول رضي الله عنك ونحو ذلك، وقد يقول رضي الله عنك وعن والديك إذا لم يكن هناك مانع مثل كفر أحد الأبوين. وقد ذكر السخاوي قصة لطيفة هنا، أن الحافظ ابن حجر كان له شيخ، لما أراد أن يعني يأخذ عنه أو كذا، قال له رضي الله عنك وعن والديك أو رحمك الله، قال لا تقل هكذا، لأن أباه كان نصرانيا. ووجدت في الحاشية حاشية المحقق أن هذا الشيخ أسلم على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم صار شيخا لابن حجر، سبحان الله العظيم. فلما قال له ابن حجر رضي الله عنك وعن والديك، قال لا تقل هكذا، لأن أباه لم يكن مسلما، ما أدري هل أمه كذلك أو لا، قال أو نحو ذلك والله أعلم. وكلما انتهى إلى ذكر، وهذا فيه يعني أصل لما يفعله أهل زماننا الآن، يدعون للشيخ يقول أحسن الله إليكم، ومثلا غفر الله لنا ولكم أو كذا، هذه الأشياء ذكرها أهل العلماء كما ترى هنا. وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك. ومما أخبركم به من اللطائف التي شهدتها من شيخنا الشيخ محمد علي آدم، كان يفعل هذا حتى لما هو شيخنا، كان من عادته أنه هو الذي يقرأ في الدروس على طريقة المشايخ الأحباش، كثيرا ما يفعلون هذا، أن الشيخ هو الذي يقرأ عموما يعني في العلم. رأيت هذا من شيخنا الشيخ محمد علي آدم، ومن شيخنا الهرري، ومن غيرهما من شيخنا الأحباش، عادتهم يقرؤونهم، ما أدري هل هو عام عندهم أو لا، لكن هذا الذي رأيته منهم. ثم إذا لما ضعف الشيخ في آخر عمره، صار يقرأ عليه ختنه زوج ابنته، فكان إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع صوته بذلك، صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول في مكبر الصوت، كأنه يعني في نوع من التذكير للناس بذلك. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، يعني لا يبالغ ولا يفرط في الثناء بما ليس بأهل له، قد نص العلماء على ذلك. لكن أيضا فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وذكر أيضا عن مسروق أنه كان يعني قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة إلى آخره، وغير ذلك. ذكر أمثلة كثيرة لهذا السخاوي هنا في هذا الموضع. وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه. يغفل ويغفل لغتان، لكن القراءة المشهورة أود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم. على كل إن هنا ابن الصلاح ينبه لشيء مهم وجميل، يقول الدعاء أهم من الثناء. يا سلام، لفتة مهمة جدا، لأن أمر الآخر أهم من الدنيا، فليس المهم أن تثني على تقول شيخ الإسلام، هذا لا يفيده في قبره، اللهم إلا أن تكون أردت أن ترغب الناس في الأخذ عن علمه، لكن الذي يفيده أن تدعو له. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال تقرؤون علمنا ولا تترحمون علينا أو نحو النحو ذلك. فمعناها، والنووي رحمه الله من الحريصين على ذلك، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، لا تخفى على مسلم مهتم بشأن دينه. والترضي على الصحابة والترحم على إيش؟ على غيرهم من التابعين فمن بعدهم. وبعض العلماء أيضا يضيف تعظيم الله عز وجل عند ذكره، أن يقول الله عز وجل أو تعالى أو تبارك وتعالى. وأنا أظن أنني رأيت النووي من أحرص العلماء على مثل هذا. ولا بأس بذكر من يروي عنه، ولا يلزم هذا، لأن الصحابة إذا رأيت صحابة يعني تجد أن كلامهم لا يتكلفون هذا دائما. ولا بأس بذكر من يروي، طبعا أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعروف الكلام فيها للعلماء، فيها كلام. ولا بأس بذكر من يروي عنهم بما يعرف به من لقب، كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة ولوين. أظن أن لوين في أظن أني سمعته من بعض مشايخنا أو قرأته في بعض، أنه تصغير لون. لقب محمد بن سليمان المصيصي، أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية الصحابي، وهو ابن أمية، لأ يعلى بن أمية هو يعلى بن منية صحابي ثقفي، أمية أبوه ومنية أمه، فأحيانا تسمع يعلى بن منية وأحيانا تسمع يعلى ابن أمية هو نفسه، ومنية أمه وقيل جدته أم أبيه. والحافظ العراقي في الحاشية ذكر أنه سيأتي في النوع 57 اقتصار ابن الصلاح على كونها جدته، لكن قال الصواب هو الذي قاله هنا، أنه هنا جزم أولا بأنها أمه ثم قال روى القول الثاني بقيل، فقال الراجح ليس الصواب، فرق طبعا من الصواب، الراجح أنها أمه كما ذكر هنا، ومنية أمه وقيل جدته، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف به كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، وعاصم الأحول إلا ما يكرهه من ذلك، يعني هذا إذا كان لا يكرهه كما في إسماعيل، أما إذا كان يكرهه كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه وقيل أم أمه، روين عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علية لأنه اشتهر بهذا، فنهاه أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. ولهذا قال بعض العلماء هنا كالسخاوي وغيره ما أحسن ما كان يفعله الشافعي في هذا، فيقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية من باب الورع. طيب لماذا يقول الذي يقال له ابن علية؟ ليتميز، يعني لأنه كم لله من إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم كثر، خاصة أن إسماعيل عليه السلام هو ابن إبراهيم، فكثير من اسمه إبراهيم قد يسمي ولده إسماعيل فلا يتميز، فهو يريد. ولهذا قال العلماء إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب ولم يستطع يعني إلا بهذا، فيعني يرجى أنه لا بأس بذلك، يرجى أنه لا بأس بذلك. وقد سئل الإمام أحمد نفسه الذي قال هنا قل إسماعيل بن إبراهيم عن هذا، قال مثلا مثل الأعمش وكذا أنه لا يعرف إلا بمثل هذا، يشتهر في على ألسنة الناس بهذا، فعسى أن لا يكون به بأس. وقد اختلف العلماء هل هذا للكراهة أو للتحريم في الأصل، لكن إذا كان لا يعرف إلا به فيعني قد يسهل فيها نوعا ما للضرورة، أما من غير ضرورة فقالوا ينبغي أن يتجنبه الإنسان، ينبغي أن يتجنبه الإنسان خاصة إذا كان يكرهه. وقد استحب للمملي أن يجمع في إملاء، إذا كان لا يكرهه الظاهر أن الأمر واسع، أما إذا جهل الأمر فما أدري. وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه، يعني لا يقتصر مثلا على شيخ واحد. طيب كيف يرتبهم؟ قال مقدما للأعلى إسنادا، أو الأولى من وجه آخر، كان يكون أجل مثلا وإن لم يكن على إسناد، لكن يكون مثلا أهل من أهل الورع والصلاح، أو مثلا أهل نصرة الإسلام وله قدر في الإسلام. قال ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ليكثر عن الشيوخ ويستفيد الناس، ويختار ما على سنده وقصر متنه، لأن هذا أسهل وأيسر، حتى قال بعضهم الحديث القصار لؤلؤ الحديث، فإنه أحسن وأليق، أليق بالمقام، وينتقي ما يمليه، يختار الأحاديث المناسبة للمقام، ويتحرى المستفاد منه. ما أدري ماذا يقصد بالاستفادة، هل يقصد أنه يعني فيه فوائد إسنادية أو فوائد من جهة معناه أو من كلا الأمرين أو من غير ذلك، وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة. يقول لأن الطالب قد يكون يقصر به، تقصر به معرفته، لا يدري ما يعني جلالة هذا الحديث، فقل هذا الحديث حديث جليل، لأنه مثلا حتى قالوا لو اضطررت أن تقول هذا الحديث لا يوجد الآن بإسناد أعلى من هذا، ليس تفاخرا وإنما تنبيها للطالب على إيش، على جهتي هذا ينبغي أن يخلص فيه الإنسان، أو أن يقول مثلا هذا الحديث أصل في باب كذا، هذا الحديث فيه فائدة مثلا سلوكية معينة هذا. ويتجنب ما لا تحتمل عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. هناك أحاديث قد تكون تحتاج إلى جمع مع الأحاديث الأخرى حتى يتبين معناها مثلا، فإذا حدث بها الناس قد تشكل عليهم، مثل الأحاديث المنسوخة مثلا إذا رويت لهم فقد يظنون إحكامها، مثل أن يقال مثلا لا تشربوا في كذا ولا كذا ولا كذا ولا يبين أنه منسوخ، فيكون هناك إشكال لأنه سيذهب ويظن أن هذه الأشياء مثلا منهي عنها، وهكذا كذلك مثلا أحاديث النهي عن الذهب للنساء مثلا، قد يذهب إلى زوجته ويقول اتق الله وكذا وهذا يدخل النار، وهي أحاديث يعني منسوخة أو موجهة بتوجيهات معينة. هناك أحاديث أيضا قد يفهمها الخاطئ، يعني الإنسان خطأ إذا لم تفسر له، مثل أحاديث مثلا تخليد قاتل نفسه في النار، أو أن مثلا وصف بعض المعاصي بالكفر إذا لم تشرح له قد يفهمها خطأ. وقد مثل كثير منهم من العلماء لا سيما من تأخر بأحاديث الصفات، وزعموا أن قالوا لأن ظاهرها التجسيم وكذا، وهي لها تأويلات، فإذا لم يذكر له هذه التأويلات وكذا قد يحملها على ظاهرها، وهذا مبني على عقائدهم المتأثرة بعقائد أهل الكلام، ونحن لا نرى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يروي أحاديث، يذكر أحاديث الصفات حتى لأعراب الأعراب الذين يأتونه من البادية وكذا وكذا، ولا يقول أنا أخشى عليكم التجسيم ولا تعتقدوا ظاهرها، بل اتهام النصوص بأن ظاهرها التجسيم أمر شنيع في الحقيقة، لولا تتابع من تأثر بعقائد الأشاعرة والماتريدية عليه وكذا لا يعني لاستشنع من العلماء جدا أن يذكروا مثل هذا، لاستشنع منهم أن يذكروا مثل هذا، خاصة أنه ليس في النصوص الأخرى ما يمنعه، ليس مثل الذي ذكرناه قبل قليل. فإن قال قائل لست قلت الآن هناك أحاديث ظاهرها، نقول هذه الأحاديث بينتها أحاديث أخرى وبينتها نصوص أخرى، أما أن بعقولنا نحن نقول هذا لا يصلح وهذا كذا فهذا باطل. بل والأحاديث كلها تؤكد مثلا كصفة العلو، النصوص كلها متضافرة على إثباتها، متضافرة على إثباتها لا على نفيها، حتى نقول هناك نصوص أخرى بينتها، بل نصوص أخرى تؤكدها، لكنهم هم لما توهموا أن هذا تسييم وأن هذا تحيز إلى آخر هذا الكلام والترهات التي يعني لولا الإلف العلمي ما يعني ما كان يحسن بأحدهم. ونسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم جميعا ويعفو عنا وعنهم، وأن يعني يجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لأن هذا مما تأولوا فيه وأرادوا تعظيم الله سبحانه وتعالى وأخطأوا في ذلك، ولكن المظنون بهم أنهم لم يتعمدوه وإنما تتابعوا على ذلك لشيوع هذه العقائد في المتأخرين. قال: وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم. وهذا قد روي عن يعني ما استدلوا له بآثار عن علي بن أبي طالب وحتى الزهري وكذا وابن عباس، قل أحمدوا لنا، فيذكرون بعض الأشعار وبعض الحكايات اللطيفة والأشياء الجميلة بحيث يعني يذهب عن النفوس إيش شيء من الملل، التي ويختمونها بأشياء لطيفة تشجع القلوب وتنشط النفوس. وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه، وأنا هكذا ضبطوها في نسختين أو أكثر، أنا في ظني أنه إذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. يعني يقول إذا كان المحدث ليس ذا علم واسع مثلا بالطرق والروايات وكذا، وكان هناك من يستطيع مساعدته من طلابه أو غيره على جمع الطرق وعلى كذا بحيث يستطيع أن يرويها بأسانيده، هذا الشيخ يقول له مثلا يخرج له هذه الروايات وكذا من أسانيده ونحو ذلك، أو يساعده في تحضير المجلس فلا بأس بذلك. قال الخطيب: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، يستعينون بمن يساعده. وقد ذكر السخاوي أيضا حالة أخرى جميلة، وهي إذا كان الحافظ عالما وكذا لكن صار لا يستطيع إما لضعف بدن أو كبر سن أو نحو ذلك، وذكر أن الحافظ العراقي في آخر عمره كان ابن حجر رحمه الله تلميذه الوفي يساعده في ذلك لكبر سنه مثلا ونحو ذلك. وإذا نجز الإملاء، نجز ضبط بالوجهين، وقد ذكر هذا العراقي في تعليقه، فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. هذا تقدم أن الكتابة لا تكفي حتى تقابل، فإذا انتهى مثلا من الكتابة قد تكون سمعت خطأ وقد تكون سمعت صوابا، فلما أردت أن تكتب كتبت خطأ، فلا بد، وقد يكون الشيخ نفسه أخطأ في شيء يعني سبق إلى لفظه أو فمه، فإذا لابد من مراجعة هذا ومقابلته بالأصول التي مثلا كتب منها الشيخ أو كتبها الشيخ أو نحو ذلك حتى يتيقن من عدم الخطأ. وهذه المقابلة وقد منع بعضهم عن الرواية بلا مقابلة، وبعضهم جوز بشرط البيان، تقول أنا سأحدثكم بهذه الأحاديث لكنني كتبت عن شيخي ولم أقابلها، لابد أن تبين، أما إذا ما بينت ففي إشكال لأنه قد يكون هناك خطأ يمشي. فلذلك العلماء قالوا لا ينبغي أن تحدث من كتاب غير مقابل إلا بالبيان وبشروط معينة. قد تقدم هذا لعله. قال رحمه الله ختم هذا الباب بقول هذا النوع بقوله: هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها، اكتفينا بها، معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها، شيء أخرى لكنها ليست مهمة، أو هو ظاهر ليس من مستبهماتها، يعني هناك أشياء واضحة لا تحتاج إلى تنبيه تركناها اختصارا، والله الموفق وهو أعلم سبحانه وتعالى. بهذا نكون فرغنا بحمد الله من هذا النوع في مجلسين. نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي التي تلخص لنا ما تقدم. قال رحمه الله: واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع، بعد أن قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي، واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع، وعقد للملا مجلسا فذاك من أرفع الإسماعي ولخذي، ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا. لا تتخذ مستمليا إلا إذا كثرت الجموع، لأنه مقيد بالحاجة. محصنا ذا يقظة مستويا بعالنا وفقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما، مبلغا من لم يسمعه أو مفهما من سمعه ولم يتضح له، يعني لم يسمعه جيدا. واستحسن البدء بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملا، فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت وابتهل له أي دعا، وصلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز، ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن، وبعضهم يضبطه كابن علية فصن. وروي في الإملى عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة، ولا تزد عن كل شيخ فوق متن، واعتمد عالية إسناد قصير متني، واجتنب المشكلة خوف الفتن، واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن، وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. سبحان الله، يعني أولينا للحفظ العراقي النظم إلى أنا عظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله على خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.